إليك فلا أخاف لا لا فرحتي لديك أتكئ عليك أتكئ إليك فلا أخاف لا لا فرحتي لديك أنا صغيرك طفلك ابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك ابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعام ترتب قدامي مائدة إطعام وتطعم يداك يا حلو اليدين مائدة إطعام رتب قدامي مائدة إطعام وتطعم يداك يا حلو اليدين فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنني رقتها ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيمان لأنني أتكئ عليك أتكئ إليك فلا أخاف لا لا فرحتي لديك أتكئ عليك أتكئ إليك فلا أخاف لا فرحتي لديك أنا صغيرك طفلك على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك ابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته وضمنته